الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا ما أعرفش أصلي إلا في هدوء، لو سمحتم مش عايز صوت عشان أعرف أصلي. من فضلكم المروحة دي بتعمل صوت أنا مش عارف أصلي. من فضلكم الشباك ده جايب صوت أنا مش عارف أصلي. أنا ما أعرفش أصلي إلا والمروحة شغالة. أنا ما أعرفش أصلي إلا في التكييف. كل الكلام ده مش حقيقي. اللي بيعرف يصلي بيعرف يصلي، بيعرف يصلي مهما كانت الظروف. المعلى بن منصور كان يصلي يوما فوقع على قدمه كور الزنانير، كومة دبابير ونحل نزلوا هجموا على رجليه، فلم يلتفت ولم ينفلت من صلاته. فلما فرغ من الصلاة وجدوا قدماه متورمتان. الصلاة فيها شغل، الصلاة تشغل وتلهي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في هذه الصلاة لشغلة. الصلاة نفسها تنسي الواحد هي المروحة شغالة ولا لأ. الصلاة نفسها تنسي الواحد هو في ضجيج حواليه ولا لأ. مش حقيقي، مش حقيقي إن واحد يكون بيصلي ويشتكي من صوت الأطفال أو يشتكي من صوت التليفونات أو يشتكي. كل ده لأن احنا بقينا عاملين في الصلاة زي التلامذة اللي مش مذاكرين كويس، اللي سايب الورقة والقلم والمذاكرة ويقول أنا هعمل جدول، ويعمل الجدول وتضيع الليلة وما يذاكرش، أو يقول لا أنا هعمل مكتب ويعمل المكتب وما يذاكرش، أو يقول أنا هعمل إضاءة معينة أو وفي النهاية ما بيصليش كويس. لكن الدحيح الشاطر اللي بيذاكر الموفق، كل اللي جابوا امتياز ما كانوش بيحبكوها قوي كده، كل اللي جابوا فوق 95% ما كانوش بيكبروا الموضوع كده. ليه؟ لان اللي انشغل بشيء بيتلهى عن بقية الاشياء. اللي ينشغل بالصلاة ويخشع في الصلاة وقلبه يحضر في الصلاة ما ياخدش باله من اي حاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يتحاشى. عارف يعني إيه؟ إذا سجد يعني لما يجي يسجد ما يحطش في باله هو هيسجد على طين ولا على رمل. أحيانا نص جبهته الشريفة تيجي على طين ونصها تيجي على شيء جاف، لأن الصلاة نفسها فيها شغل. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لإقامة الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب. وحين تكون الصلاة هي خير موضوع، هي خير موضوع لأنها حبيبة الله. يهمك تعمل شيء ربنا بيحبه؟ ده شيء مهم عندك؟ كان مهم عند الصحابة، كان مهم عند الصحابة اللي هم قدوتنا، اللي هم أسوتنا، اللي هم عرفونا من أين يؤتى برضا الله. فاكرين لما قلنا عن سيدنا موسى عليه السلام كان يقول يا ربي أين أبغيك؟ مهم أنك تتساءل ويبقى نفسك تحقق اللي يرضي ربنا عنك. مهم أن أنت تبقى تشتهي رضا ربنا عنك. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل؟ خليك حريص أنك تعمل أفضل عمل. أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. أيوة يا حبيبي، أصل الصلاة مش لعبة. يعني ايه مش لعبة؟ يعني ايه مش لعبة؟ يعني مش صلاة وخلاص؟ لا، ده عشان كده رب العالمين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا غير آتوا، مش صلوا، لا، مش افعلوا الصلاة، لا، أقيموا، لأنها مثل الصرح، مثل البناء. لهذا الصلاة لازم تكون لوقتها، بخشوع، بأداء ركعها، بأداء سجودها، بإقامة حقوقها. لهذا ونحن نجتمع لدراسة كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله لتكتمل حياتنا مع أسرار الصلاة، لابد أن نفهم أن الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله بشرط أن تكون لوقتها. لوقتها، لوقتها هذا الكلام ليغير الحياة. لو حضرتك دقت معنى الصلاة لوقتها، حياتك كلها هتتفرمت. محتاجين نعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لأن اللي يصلي لله 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام، يقولك إن حياته كلها تغيرت، يقولك إنه اكتشف مين من الناس بيحبني وبيحبلي الخير، ومين من الناس مشغول بنفسه وحريص على نفسه، مين اللي فعلا معطلني عن الطريق إلى الله، ومين اللي بيساعدني على الطريق إلى الله. لو عملتها 40 يوم في حياتك هتكتشف حاجات كتير في اليوم والليلة ملهمش لازمة ومدمرينك. هتكتشف حاجات كتير في حياتك مهمة جدا وانت مفرط فيها. لو صممت انك تصلي لله 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام. يعني ايه تدرك تكبيرة الإحرام؟ يعني تبقى رجليك الاتنين على الصف والإمام بيقول الله أكبر وتكبر بعده مباشرة، هو ده اللي أدرك تكبيرة الإحرام. والمرأة تعمل إيه؟ لما الأذان يأذن تكون مصليتك مفروشة، أول ما الأذان ينتهي تردد الأذان وتصلي السنة القبلية وبعدها تصلي الفريضة كده. هو يبقى أنت صليت الصلاة لوقتها. أنا نفسي أسأل الناس يعني إيه فاول ويعني إيه تكبيرة الإحرام. تيجي نسأل الناس السؤال ده علشان نشوف المعنى المهم في حياتنا اللي احنا محرومين من ان احنا نفهمه. يعني ايه فاول ويعني ايه تكبيرة الإحرام؟ معقول هنلاقي المسلمين ما عرفوش يعني ايه تكبيرة الإحرام؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. يعني إيه فاول في كرة القدم؟ يعني مثلا اللاعب بيلتحم مع لاعب تاني ومثلا يوقع على الأرض، يشده من الفالنة، يعمل له أي حاجة، فالحكم طبعا بيصفر له إن كان بقى إنذار أو طرد، بس بيتحسب فاول في الآخر. معرفش فاول يعني لما كرة تطلع بره. فاول انها عمل خطأ مع لعب فلازم تبقى فاول. لما لعيب يغبط لعب او يعرقله مش حقه ان هو يوقفه الكرة. يعني ايه فاول؟ فاول يعني وقف اللعب او في خطأ في الملعب لازم اللعب يقف يعني. بس يعني لما اللاعب يغلط او يزق واحد صاحبه في الملعب او يوقعه. فاول دي ما تضرب حد يديك فاول. يعني مثلا لما لعيب يقع ولعيب تاني يقع التاني يبقى حكم بيصفر فاول اللي هو غلطان. لا والله ماليش في الكوره والله. يعني ايه تكبيره الاحرام؟ هي تكبيرات في صلاه العيد بنقف سويا نكبر لربنا الله اكبر الله اكبر. لا يعني ايه طيب تكبيره الاحرام؟ تكبيره الاذان. طب يعني ايه تكبيرة الإحرام؟ يعني تعرف يعني ايه تكبيرة الإحرام؟ لا. عند صلاة العيد وفي عند الصلاة على الميت بس. لما دول الله أكبر؟ مش بالظبط، لا معرفش. تكبيرة الإحرام؟ لا ما أعرفهاش. تعرف يعني إيه تكبيرة الإحرام؟ لا تكبيرة هي أربع تكبيرات أعتقد يعني. بس أنا مش حافظهم عشان. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. الله المستعان الله المستعان. أنا كنت أحب إن المسلمين يكون حالهم أحسن حال. اللهم أصلح أحوال أمتنا يا رب. لما بنروح الحرم من أجمل ما تراه العين يوم الجمعة الساعة 9 الصبح 9 ونص الصبح تشوف الشوارع كلها عاملة كده. تشوف الشوارع عاملة كده بتتجه للمسجد من كل الشوارع من كل الأنحاء. كل الناس راحة كل الناس راحة على الكعبة. كل الناس راحة على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. المشهد ده بيعبر عن تعلق الناس بتكبيرة الإحرام. مش عايزين الصلاة تفوتهم. المفروض ان المشهد ده يكون في كل بلاد الدنيا وفي الصلوات الخمس من كل الأسبوع مش في يوم الجمعة بس. المفروض يكون كده. المفروض الناس تعرف يعني ايه تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عشان اول ما كبرت كده حرم عليك الكلام والأكل والحركة. حرام تتحرك حرام تاكل. المية بقت حرام. المية بقت حرام. الحركة بقت حرام. حرام. واحد يكلمك ترد عليه حرام. شفت ازاي؟ اسمها تكبيرة الإحرام اللي هي أول تكبيرة في الصلاة. اللي هيدرك تكبيرة الإحرام ويبقى حريص انه يدرك تكبيرة الإحرام هو ده اللي الصلاة هتغيره. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ اللي يغتسل 5 مرات في اليوم من نهر على باب البيت كل يوم يفضل في حاجة مش نظيفة؟ مستحيل. وكذلك فقال عليه الصلاة والسلام وكذلك الصلاة الخمس. وقال عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون فإذا جاءت الصلاة غسلتكم. وقالوا بئس العبد الذي لا يلبي إلا بعد أن ينادى. شفت بقى اللي مستني يسمع الأذان عشان يروح غير اللي بيروح قبل الأذان. واللي بيروح المسجد يتلذذ بالسنة القبلية ويتلذذ بالصف الأول ويتلذذ بالقرب من الإمام ويتلذذ من ميامن الصفوف ويتلذذ بالتبكير ليدرك صلاة الملائكة عليه قبل الصلاة وبعدها كما قال عليه الصلاة والسلام كنتم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسكم. اللي قاعد مستني الصلاة بيصلي بيصلي. شوف بقى لما تبقى انت قاعد وساند ظهرك ومادد رجليك في المسجد وراكن وينكتب لك ان انت بتصلي. شفت نعمة ادراك الصلاة بدري؟ شفت نعمة ان انت تروح بدري؟ لا ده انت لما تروح المسجد بدري تبقى من اوتاد المسجد تبقى من اعمدة المسجد. الاخت اللي تحرص على الصلاة في اولها تبقى الصلاة عليها خفيفة تدوق الخشوع في الصلاة تغيرها الصلاة تصلحها الصلاة تأثر فيها الصلاة. علشان كده هي دي بقى اللي عمرها ما تسيب صلاة. اللي بتصلي امتى؟ اول ما الاذان يأذن. اول ما الاذان يأذن الصلاة لوقتها. عشان كده المرأة دي بتبقى بركة البيت اللي هي مصليتها على طول مفروشة اللي محدش بيفكرها تصلي اللي محدش بيقول لها صليتي ولا لسه اللي محدش بيقول لها صلي وانت واقفة. هي بتصلي من نفسها وهي واقفة وما بتحبش تصلي وهي قاعدة. حتى لو تعبانة شوية بتركع بس وهي قاعدة بتسجد بس وهي قاعدة لكن الصلاة كلها وهي واقفة. الست دي البركة بتاعت البيت. لما بنشوفها بتصلي في البيت أهل البيت كلهم بيحبوا الصلاة ويتعودوا على الصلاة. الصلاة لما تبقى بدري لما تبقى في أولها الإنسان تبقى الصلاة خفيفة عليه ما يبقاش متقدر من الأذان للأذان اللي بعده ضميره بيعذب في أم صلي حاضر بس شوية، أم صلي حاضر بس شوية، أم صلي حاضر بس شوية، حصل له طب ما خلص كذا، طب ما خلص كذا، وبعدين يلحق الصلاة في آخر دقيقة ويأذن عليه الأذان اللي بعده وهو بيصلي. وبعض العلماء كفروا اللي يترك صلاة واحدة لحد ما يخرج عليه الأذان اللي بعده. لا، صلي بدري، صلي الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. اللي بيصلي الصلاة في وقتها وبدري وحريص على إن هو يبكر زي ما قلتلكو، يبقى قاعد في المسجد ومادد رجليه وبينكتب له إن هو بيصلي. شوف بقى، ده قاعد ما بيعملش حاجة مستني الأذان يأذن، وهو قاعد القعدة دي ينكتب له إن هو بيصلي، بيصلي هو ساجد وراكع، وياخد درجات المصلين والملائكة تصلي عليه زي ما بتصلي على المصلين، وياخد حسنات لو بيقرأ قرآن كأنه بيقرأ قرآن في الصلاة، ولو بيستغفر ينكتب له أجر إن هو بيستغفر في الصلاة، ولو بيدعي دعاء وبحرية إن هو يستجاب كأنه في الصلاة. لذة ولا في الأحلام، بكر للصلاة وعش هذا الغرام، فإن المعينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.